إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الأخوة الكرام، مع المجلس 59 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكنا قد وصلنا إلى كلام الإمام الشارح في كلامه حول شرح قضية الإيمان عند أهل السنة والجماعة، ولما أن بين الإمام الطحاوي رحمه الله أن الإيمان هو التصديق بالجنان والنطق باللسان كما هو اعتقاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله، عرج على ذلك الشارح وأبان أن هذا فيه مخالفة لسلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، لأن عقيدة السلف هو أنهم يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فبين هنا أن مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو مذهب مرجئة الفقهاء، وهنا أمر نبينه وندندن حوله كثيرا، أننا لا نهون من خطأ مرجئة الفقهاء في هذا الأمر، لا نهون من هذا الأمر، وفي نفس الوقت لا نساوي بين مرجئة الفقهاء الذين كانت عندهم بعض الشبهات من ناحية الاستدلال من الكتاب والسنة، وبين المرجئة الذين جعلوا أصولا لهم مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة، فهم يصدرون عن أصول كلامية، فمرجئة الفقهاء لم يكونوا متكلمين، بل كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله حربا على الكلام وعلى أهل الكلام. ولذلك وجدنا أن الإمام الطحاوي رحمه الله يبين أن هذا الاعتقاد الذي كتبه معتقده هنا الذي كتبه هو اعتقاد الإمام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله، وكانوا حربا على الكلام، كانوا جميعهم حربا على الكلام، على علم الكلام وعلى أهل علم الكلام، وكانوا يقولون بأقوال أهل السنة والجماعة، وكانوا لا يصلون كما سنذكر من شيئة الله تبارك وتعالى في درس منفصل عن عقيدة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وكيف كان يتعامل مع المتكلمين، وكيف كانوا لا يصلون خلف من قال إن القرآن مخلوق، وكانوا لا يصلون خلف الرافضة، وكانوا حربا على الكلام وعلى أهل الكلام. ولكن خطأهم هنا، خطأ الإمام أبي حنيفة وخطأ مرجئة الفقهاء خطأ، ولا نبرر لأحد خطأ، وإنما الحجة عندنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هناك خطأ يخرج من إنسان أراد أن يصل إلى الحق فأخطأ، وكان يستدل بكتاب الله تعالى ويستدل بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هناك إنسان يصدر عن أصول بدعية، أصول كلامية، فهذا مبتدع ولا كرامة، واضح؟ فهناك فرق. ولذلك لا نبدع الإمام أبا حنيفة، لا نبدع الإمام أبا حنيفة، ما وجدنا أئمتنا يبدعون الإمام أبا حنيفة، لأنه كان مجتهدا، ضعوا هذا في اعتباركم. ولكن التشنيع جاء على الأحناف ممن ينتسبون إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأننا وجدنا أن أئمة الاعتزال كان مذهبهم في الفروع حنفيا، ولكنهم كانوا ينهجون مناهج مخالفة لمناهج أهل السنة والجماعة في الأصول. فوجدنا هؤلاء عن الذين قامت المحنة على أيديهم في عصر الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كانوا أحنافا. هل كانوا أحنافا في الأصول الاعتقادية؟ أبدا، بل كان أبو حنيفة وتلامذة أبي حنيفة كانوا براء منه، يعني الذين قاموا بالمحنة وامتحنوا الأئمة في عصر الإمام أحمد بن حنبل كابن أبي دؤاد وبشر المريسي وغير هؤلاء كانوا أحنافا، ولكنهم كانوا أحنافا في ماذا؟ في الفروع وليس في الأصول. بل إن أبا حنيفة رحمه الله كان حربا على أمثال هؤلاء، ولكنه بالطبع لم يعاصرهم بل كان متقدما عنهم، ولكنه لو كان موجودا لكان حربا عليهم رحمه الله. فهو لم يكن يوافق هؤلاء على بدعهم الاعتزالية. وجدنا أيضا أن الزمخشري وهو من هو في اعتقاد الاعتزال كما تعلمون على في أعلام الاعتزال كانت الفروع حنفية كذلك. وأبو منصور الماتريدي كانت الفروع حنفية، ولكن هؤلاء جميعا كانوا في اعتقادهم يصدرون عن أصول إيه؟ كلامية، أصول بدعية، بعكس الإمام أبي حنيفة. فأبو حنيفة ومرجئة الفقهاء كشيوخه الذين هو وافقه على هذا المدى حينما أخرجوا العمل من مسمى الإيمان كانت عندهم شبهات لا تسلم لها، ولكن استدلالاتهم كانت استدلالات من أين؟ من القرآن والسنة المتقابلة. يعني يستدلون على سبيل المثال بحديث جبريل في قوله للرسول صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإسلام فهو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بيّن أن الإيمان هو ما يختص بالقلب وأن الإسلام هو الأعمال الظاهرة. استدلوا بهذا الحديث استدلال بالطبع ليس استدلالا جيدا، بل هو استدلال ضعيف واستدلال منقوص، ولكنهم يستدلون بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن الله تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والعطف يقتضي المغايرة، العطف يقتضي المغايرة، فربنا فرق بين العمل وبين الإيمان. استدلالهم استدلال منقوض كذلك، ولكن يصدرون عن أصول كلامية أم هم يستدلون بالكتاب والسنة المطهرة؟ فهنا الفرق. فهذا أصل، فإنسان من الممكن أن يخطئ، يجتهد فيخطئ، ولكن خطأه لا نبدعه به، وهناك إنسان آخر يخطئ ونبدعه بخطئه. ما الفرق؟ القضية ليست فيها محاماة ولا احتياج لأحد، ما بنقولش عشان هو الإمام أبو حنيفة، لا، هو عشان هو أصبح الإمام أبو حنيفة، يعني أصبح هو الإمام أبا حنيفة. لماذا؟ لأنه كان سنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لو كان مبتدعا ولو كان يسير على منهج المتكلمين وكان يقع في الابتداع لما كان إماما من أئمة المسلمين، واضح؟ ما كانش يقبل عند عامة الناس ولا عند جمهور الناس، ولا كان يقال عليه انه من ائمة اهل السنة والجماعة. هو اخطأ واضح الكلام، لاننا وجدنا بعض الناس حينما تكلمون عن ابي حنيفة ويقولون وقع في بدعة الارجاء، وليس كل من وقع في البدعة وقع في البدعة عليه، وقع فيها عن استدلال واجتهاد. يصيب الانسان ويخطئ ويؤجر في كلا الامرين، واضح يؤجر في كلا الامرين، لانه صدى عن منهج سليم ام عن منهج مختلف، عن منهج سليم ولكنه اخطا، اخطا ولكنه كان يصبر عن منهج سليم، بعكس المتكلمين، بعكس المرجئه المتكلمه، بعكس مرجئه الجهميه، هذا اخطا وذاك اخطا. وطبعا الخطا هناك خطا كبير وخطا صغير وما شكل ذلك، يعني الخطا لا يتساوى، ولكن اخطر شيء في الخطا ان يكون الخطا صادرا عن ماذا؟ عن اصول مخالفه لاصول اهل السنه والجماعه. وذلك وجدنا الامام ابن ابي العز هنا يدافع عن الامام ابي حنيفه، لا يدافع عنه ويصحح الخطا، فالخطا لا يصح. وكذلك وجدنا من قبل شيخ الاسلام ابن تيميه يفعل هذا، كما سنذكر هذا الكلام في حينه بمشيئه ربنا تعالى. يقول الامام الشارح حينما بين ان الزياده زياده الايمان قد تكون بالعمل وبالتصديق الذي يستلزم عمل القلب والجوارح، وبين كذلك ان هناك زياده في التفصيل عن الزياده في زياده في التفصيل عن الاجمال، فمن امن ايمانا مجملا ثم بعد ذلك نزل في التفاصيل الايمان يزداد. كل ذلك ذكرناه في اللقاء الماضي، وكان اخر شيء وقفنا عليه في القراءه قال وكذلك الرجل، او قبل منها قبل هذا الكلام يقول ايضا فمن وجب عليه الحج والزكاه مثلا يجب عليه من الايمان ان يعلم ما امر به ويؤمن بان الله اوجبه، ما لا يجب على غيره الا مجملا، وهذا يجب عليه في الايمان المفصل. يعني ربنا فرض علينا الحج وفرض علينا الزكاه، كل واحد منا يلتزم هذا الحكم ويؤمن به ويصدق به ويلتزمه ويقر به وينقاد لامر الله تعالى، ويكون عنده من العزم على انه لو وجدت الشروط التي يجب عليه ان يؤدي الزكاه، ان وجدت الاسباب ووجدت الشروط سيدفع هذه الزكاه، وكذلك ان استطاع سبيلا الى الحج فانه سيحج، وكذلك في الجهاد، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو، من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من نفاق، يبقى الانسان مستعد لهذا التكليف. فاذا كلف به فعلا واصبح صاحب نصاب وحال عليه الحج وجب على الانسان ان يتعلم احكام الزكاه على التفصيل. وكذلك الحج واجب لمن استطاع اليه سبيلا، فرض من الفرض، هذا الانسان لا يستطيع الى الحج سبيلا، يؤمن به على سبيل الاجمال، ولكن ان وجب عليه الحج وجب عليه ان يعلم احكام الحج حتى يحج حجا موافقا لهدي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. قال وكذلك الرجل اول ما يسلم انما يجب عليه الاقرار المجمل، ثم اذا جاء وقت الصلاه كان عليه ان يؤمن بوجوبها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما امروا به من الايمان. قال ولا شك، نبدا من هنا بقى، ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوه ولا شبهه، تصديق جازم. ونحن نزعم ان كلمه التصديق الجازم ليس هو التصديق عند المتكلمين، نزعم هذا الكلام وسندلل عليه في حين بمشيئه الله تبارك وتعالى، لان اهل السنه والجماعه يقولون او يقول بعضهم الايمان قول وعمل. ما تفسير القول وما تفسير العمل؟ تفسير القول هو قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو النطق، والإقرار وعمل القلوب وعمل الجوارح. وأحيانا يعبرون بقولهم الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان. في المرة الأولى جعلنا القسمة رباعية، قول القلب واعتقاده وعمل القلب، والإقرار اللي هو قول اللسان والجوارح عمل الجوارح. فحينما نقول الإيمان هو كما نقول في قضية التوحيد، أحيانا نقول التوحيد توحيد الربوبية توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات، وأحيانا يقول أهل العلم توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الإرادة والقصد. الإرادة والقصد وتوحيد الألوهية والإثبات والمعرفة يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يبقى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات. نفس الكلام هنا لما نقول إن أحيانا يقول أهل السنة إن الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان أو إقرار باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هل يخرجون عمل القلوب ولا عمل القلب داخل في التصديق؟ هذا أمر بديهي عند أهل السنة والجماعة، لما يقولون الإيمان تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يدخلون عمل القلوب جزما في التصديق، وإلا فهل يقولون بالتصديق فقط المنطقي تصديق المناطق المتكلمين؟ أبدا، وإلا سيكون تعريف الإيمان عندهم إيه؟ ناقص، مش كده ولا لا؟ منقول تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، نكون حينئذ أنقصنا الإيمان، أخرجنا لب لباته ألا وهو إيه؟ أعمال القلوب. فلا هذا أمر مسلس أبدا، هذا أمر هذا أمر سنتكلم فيه وسنشرحه وسنأتي بمشيئة الله تبارك وتعالى على الدلائل عليه من كلام الأئمة. ولكن هنا حينما نقول ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شكوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، هذا الكلام لو قلنا بتصديق فقط وليس معه عمل القلوب فإن الشهوة ولا الشبهة فإن الشهوة والشبهة ستقوى على معارضته. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال وجحدوا بها على آل فرعون واستيقنتها أنفسهم، ده مش تصديق جازم وبس، ده ربنا قال عنه إيه؟ إنه يقين، تصديق يقين لموسى عليه السلام، ومع ذلك كانوا معادين لموسى ولله رب العالمين، تمام ولا لا؟ فهذا اليقين الذي كان عند فرعون وعند آل فرعون، هذا اليقين الذي كان عنده واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا مستيقنين كما قال الله تبارك وتعالى فإنهم لا يكذبونك، عن الكفار كفار مكة لا يكذبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل يصدقونه، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود اللي هو الايه؟ باللسان. هذا التصديق الموجود عند ابليس عليه لعنة الله، هل هذا هو المقصود بقول الامام الشارح ولا شك ان من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه المعصية، ولا لابد وان يكون هذا التصديق معه ايه؟ اعمال القلوب من حب لله ولرسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين والالتزام والانقياد اللي هو اصل الايمان، اصل الايمان اللي هو يجعل الانسان عنده لا يستطيع ان يمتنع عن الاقرار باللسان فينطق، يبقى تصديق معه احمال القلوب تدفع الانسان دفعا الى ان يقر فينطق بلسانه. فهذا هو المقصود من التصديق هنا كما رأيتم، يقول ولا شك أن من قام بقلبه التصديق، وإلا لو كان تصديقا مجردا وفي قد يكون هناك تصديق يقين وفي بغض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كما حدث مع إبليس وكما حدث مع فرعون وكما حدث مع أهل مكة وكما حدث مع اليهود يصدقون ومع ذلك هناك بغض في القلب للحق، فقال ولا شك، واضح الكلام ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقع على عرض دين، خلوا بالكم الكلام ده لأننا لنا معه عودة وعودات كثيرة جدا في قضية التصديق الجازم. نحن نتكلم عن أهل السنة لا نتكلم مع المتكلمين، فلغة أهل السنة وأسلوب أهل السنة واصطلاحاتهم غير اصطلاحات المتكلمين. فهذا التصديق ليس كتصديق من؟ كتصديق المناطقة من المتكلمين. فيقول ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضة فيه شهوة ولا شبهة، لكن التصديق المنطقي اللي هو يبقى الإنسان مصدق فقط ولم يقم بقلبه أعمال القلوب، أعمال القلوب خلى القلب منها، هذه القلوب وهذا التصديق يقوى على معارضة فيه الشهوة والشبهة، بل هو موطن للشهوات والشبهات. هذه القلوب التي فيها تصديق، تصديق بالله عز وجل، تصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم، تصديق بالكتاب، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابناءهم. ولكن هل قلوب هؤلاء، هل قلوب هؤلاء فيها حب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فيها القيام، فيها التزام للحلال والحرام؟ ابدا، ليس فيها شيء من هذا، فاصل الايمان غير موجود. فهذه القلوب موطن دائم للشهوات وللشبهات، لكننا نتكلم هنا عن تصديق جازم لا يقوى على معارضة فيه شهوة ولا شبهة. واضح الكلام؟ عشان ما نظلمش الأئمة ونحمل كلامهم ما لا يحتمل. خذوا بالكم، قال هذا التصديق لا تقع معه معصية، لكن التصديق اللي عندي آل فرعون وقع منه أكبر المعاصي، الكفر بالله رب العالمين وادعاء ربوبيه وله. واضح؟ يقول لا تقع معه معصيه ولولا ما حصل له من الشهوه والشبهه او احداهما لما عصى. يبقى المعصيه تقع انت لما تقوى الشبهه او تقوى الشهوه. قال بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوقعه من المعصيه، ساعه ما تقوى الشهوه او تقوى الشبهه من الانسان يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوقعه من المعصية، ينشغل بالمعصية، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيقع، فيغيب عنه التصديق والوعيد فيقع، يقع في المعصية، يغفل، يغفل ويسهو تماما. وإلا لو تذكر الإنسان أن الله يراقبه، تصور لو القلب كان مشغولا في هذه اللحظة ب رقابة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يراقبك، وأن الله مطلع عليك، وسمعه أقرب إليك من سمعك، وبصره أقرب إليك من بصرك، يعلم كل شيء عنك، وهو الآن قادر على أن يخسف بك الأرض وأن يؤاخذك. لو قوي هذا الأمر في قلب الإنسان في تلك اللحظة، هل يستطيع أن يعطى؟ جوارحه لا تقوى على معصية الله. ولكن لما يضعف هذا الأمر، موجود، موجود في القلب، واحد يقول كيف يكون الإيمان موجودا والإنسان يعصى؟ نقول أنتم تظنون أنه حينما يعصى يخلو القلب خلوا كاملا وتاما من الإيمان؟ هذا يستحيل أبدا. من أن يكون مؤمن يستحيل إذا كان مؤمنا يعني عنده أصل الإيمان. والدليل على ذلك إن الإنسان يسمى مبصر ولكنه يصرف بصره عن الرؤية، هو ليس غمض عينيه، هو مبصر ليس بأعمى بس غمض عينيه، واخدين بالكم؟ فالإيمان موجود ولكن هذا الإيمان ضعف، فانشغل القلب بأمر آخر فوقع في المعصية، فتغلبت عليه الشهوة وتغلبت عليه الشبهة. ولذلك سيأتي التدبير على ذلك من القرآن الكريم. يقول بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يوقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصى. ولهذا والله اعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث ثابت وصحيح وتكلمنا عنه قبل ذلك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. الحديث قال فهو حين يزني، هل يجي الخوارج ويستدلون بهذا الحديث على كفر مرتكب الايه؟ الكبيرة، يكفرون الزاني. فقال فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزنا، وإن بقي أصل التصديق في قلبي ثم يعاوده، فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. خذوا بالكم، عاوزين نقاعد قاعدة هامة، حينما تستدلون بآية في أي موضوع ترجع دائما إلى كتب التفسير قاعدة، لأن أعلم الناس بتفسير القرآن مين؟ أهل التفسير. دائما لما كن بتقرأ في كتب المقالات، كتب العقائد، كتب الفقه، كتب السير، كتب التاريخ، كتب الأحوال والسلوك، تجد حد أي كاتب من المؤلفين يستدل بآية، لابد خدها قاعدة، لابد وأن ترجع إلى تفسير الآية في كتب التفسير المعتمدة، لأنه من هنا يحدث الخلط وأحيانا يحدث الخطأ. وكذلك إذا وجدت حديثا يستدل به أحد فارجع إلى كتب الإيه؟ شرح الأحاديث المعتمدة. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه دائما نجد الخطأ ممن يستدل بآية معينة ويفسرها هو، يستدل بحديث ويفسره هو، وإذا رجعنا إلى كتب التفسير ما وجدنا مفسرا يوافق صاحبنا هذا المؤلف على تفسيره للآية، ولا وجدنا أحدا من شراح الأحاديث يوافق على شرح هذا الحديث. خذوا قاعدة يا إخواننا، هذه قاعدة البحث هامة جدا، هامة جدا جدا، حينما تجد أحدا يستدل بتفسير آية فارجع إلى كتب التفسير المعتمدة. إذا وجدت إنسانا يفسر حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعى طالب علم، واجب عليك إنك تفهم وابحث في كتب شرح الأحاديث، اعرف تخريج الحديث، واعرف الكتاب الحديث ده في كتاب إيه، وإيه الكتب التي عنيت بشرح هذه الأحاديث، وارجع إليه. ما عرفتش تفهم، علشان إحنا عندنا قاعدة كمان في البحث العلمي طيبة، يعني لو وجدنا إنسانا من المالكية أو من الشافعية مثلا ينسب قولا للإمام أبي حنيفة، تقول أرجع إلى كتب الأحناف وكتب أصول الأحناف حتى أرى، ربما كان هذا خطأ، وأحيانا الخطأ ده يكون هذا نقل عن ذاك وذاك نقل عن ذاك، كل واحد نقل عن الثاني، وممكن تكون المسألة فيها خطأ جسيم وأنت لا تدري، وتقول العالم ما لم يقله. واخدين بالكم ولا لا؟ أحيانا قال الإمام ابن تيمية، وترجع إلى كتب ابن تيمية تجد هذا كان سهل مين؟ سهل مين؟ سهل الناقل. لكن ارجع بقى إلى كتب ابن تيمية وشوف ابن تيمية قال إيه في هذا الرجل، أحيانا كثيرة، واحد يقول لك ابن تيمية إيه؟ ترجع لابن تيمية تقول لا، ابن تيمية كان يحكي عن إنسان ثم بعد صفحات نقد هذا الذي قاله، وتبقى مشكلة. أو الحافظ ابن حجر، تجد الحافظ ابن حجر ذكر قولا وبعد ذلك كتب عليه ناقدا، تجد هذا الأخ أو الكاتب أو المؤلف أخطأ فنقل عن الإمام ابن حجر ونسبه إليه، وربما كان هذا الكلام منسوبا لمبتدع من المبتدعة ذكره الإمام ابن حجر أو الإمام ابن تيمية أحد الأئمة الأعلام من أجل أن يبين عوار هذا القول. واخدين بالكم؟ دي قواعد هامة جدا تحتاجون إليها، ولا بد من استخدامها عشان تكون طالب علم كذب، ما تكونش يعني كده. المهم يقول فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف وقرئ الطيف، والطائف والطيف قيل بمعنى واحد. يقول الإمام أبو جعفر الطبري في تفسير الآية، يقول الله تعالى ذكره إن الذين اتقوا الله، إن الذين اتقوا الله من خلقه فخافوا عقابه بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، كل ده بيشرح كلمة اتقوا. إذا ألم بهم لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده ووعيده وأقصروا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم. وتركوا فيه طاعة الشيطان. هذا تفسير الآية. أما المؤلف فينقل عن أئمة التفسير فيقول قال ليس عن مجاهد. شوف الأئمة، شوف الإمام ذكر الآية وبعد ذلك ذكر أقوال من؟ أقوال المفسرين، كأنه كتاب تفسير، ما قالش التفسير كده بمزاجه بدماغه قال قال ليس عن مجاهد هو رجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، يدعو ايه؟ الذنب. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، الشهوة والغضب مبدأ السيئات، فإذا أكثر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فرآه أهل المدينة وإخوانهم ايه؟ يمدونهم بضم الياء في الغي ثم لا يقصرون. يمد لهم من الإمداد، في قراءة يمد لهم من المد، وفي قراءة يمد لهم من الإمداد، وهما لغتان بمعنى واحد. قال وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال الصحابة رضي الله عنهما لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وقال الطبري في تفسير الآية إنما هذا خبر من الله أن فريق الكافرين يزيدهم الشيطان غيا إلى غيهم إذا ركبوا معصية من معاصي الله، ولا يحجزهم تقوى الله ولا خوف المعاد إليه عن التمادي فيه والزيادة منها، فهو أبدا في زيادة من ركوب الإثم، والشيطان يزيده أبدا، الشيطان بيمده. لا يقصر الإنسي عن شيء من ركوب الفواحش ولا الشيطان يقصر من مده منها. لأن المسألة الشيطان بيعطيه وهو لا يقصر عن فعل السيئات، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنها، فإذا لم يقصر يبقى قلبه في عنه والشيطان يمده في غيه، وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب، التصديق ما زال موجودا، وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما زال موجودا، والانقياد ما زال موجودا، والالتزام ما زال موجودا، ولكن كان براءً على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطي القلب. قال كذلك النور والإبصار. قال وإن كان التصديق في قلبي لم يكذب، التصديق لا زال في القلب لم يكذب، ما كذبش. فذلك النور والإبصار، أو فكذلك النور والإبصار، فذلك النور والإبصار، وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبي. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى، مغمض عينيه، فكذلك الإيه؟ الخوف والخشية والأشياء اللي بداخل القلب غطية، كما غمى الإنسان عينيه وجعل الجفنين يغطيان الإيه؟ العينين، فهو ليس يعمى ولكنه لا يبصر، لا يبصر لأنه غطى عينيه. فكذلك الآخر يقع في الخطيئة ليس لأنه كافر ولكن لأنه غطى إيمانه، واضح؟ طبعا هذا الكلام برجع إلى تفسير التصديق الجازم مرة أخرى، لأن المؤلف يقول وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه، يبقى في قلبه خشية وخوف، يبقى بيتكلم عن التصديق الجازم اللي فيه إيه؟ أعمال قلوب، واضح الكلام ولا لأ؟ يبقى بيتكلم عن تصديق جازم فيه أعمال إيه؟ كله. المهم يقول وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبي، وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أحد، فكذلك القلب بما يغشاه من غير الذنوب، كما قال كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر، الكافر أعمى خالص، لكن هو ليس أعمى، ليس الكافر، وإنما يغمض العينين، يبقى الإمام متغطي، ولكن في إيمان ولا مفيش؟ وهذا ما خالف فيه الخوارج والمعتزلة أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة أسعد الناس بالنصوص. واضح؟ يقول: وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد إذا زنى العقل نزع منه الإيمان، فإذا تاب أعيد إليه. وفي رواية: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، كان عليه كالظلة، فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. أي إيمان يقصد؟ هل التصديق نزع؟ ما هو لو نزع التصديق اللي هو أصل الإيمان كان كافرا، ولكن الذي نزع ماذا؟ الخشية. الخشية وتوقير الله عز وجل والخوف من الله تبارك وتعالى، هذه القضايا. ولذلك تجد الإنسان عند الشهوة يضعف، وحينما تدول عنه الشهوة تجد عنده إيمان، ولكن حينما تأتي الشهوة تأتي الشبهة يأتي الغضب يزول، لأن هذا الأمر ارتفع عنه، أصبحت الظلة ارتفع، ولكن الأصل ما زال إيه؟ موجود. لأنه لو نجع كله وخرج كله من القلب فإنه قد غادره فأصبح القلب مظلما بظلمة الكفر أعاذنا الله وإياكم. واضح؟ يبقى القضية الأعمال التي هي تجعل الإنسان يخشى ربه تبارك وتعالى ويكثر من عمل الخير ويمتنع عن المحرمات. لكن أصل الالتزام بالتحليل والتحريم موجود. واضح؟ لأنه ساعة ما بيجي يرتكب الزنا لو نزع من قلبه الالتزام بتحليل الحلال وتحريم الحرام لأصبح مستحيلا، وهذا هو الفرق بين من يفعل الفعل مستحيلا فيكفر، أو من يجحد أمر الله تبارك وتعالى فيقع في الجحود، وبين من إيه؟ يفعله لضعف الشهوة. فالالتزام بالتحليل والتحريم لا يزال موجودا، وإنما الذي أصبح كالظلة هو الخشية والخوف والرهبة من الله تبارك وتعالى. واخد بالك؟ فقال الكلام واضح يا اخوانا ولا صعب؟ نعم. يقول: وإن لم يكن أعمى كعمل كافر، وجاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. صححه الشيخ الألباني في تعليقه على الإيمان لابن أبي شيبة، هو حديث صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أبو داود كذلك. وإذا كان النزاع في هذه المسألة في هذا الحديث، خلي بالكم، إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه، اللي هو في رواية أخرى كان عليه كالظلة، هذا الحديث إذا نظرتم إليه تجدونه نصا في الموضوع، فاحفظوه، حافظوا على هذا الحديث. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا، نعود مرة أخرى إلى انتقاد الشارح، لأن هذه القضية هل مرجئة الفقهاء؟ لا نتحدث عن المرجئة بعموم، وإنما كلامنا هنا عن من؟ عن مرجئة الفقهاء. هل مرجئة الفقهاء الخلاف بينهم وبين جمهور أهل السنة والجماعة، هل الخلاف خلاف لفظي ولا الخلاف خلاف إيه؟ معنوي؟ من أهل العلم من قال ليس الخلاف خلافا لفظيا، وممن قال بذلك الألوسي والشيخ الألباني والشيخ ابن باز وغيرهم من أهل العلم، قالوا الخلاف ليس خلافا لفظيا بل خلاف معنوي، خلاف حقيقي بين جمهور أهل السنة وبين مرجئة الكفار. وقال بعض أهل العلم كابن أبي العز الحنفي بل الخلاف لفظي، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال كثير من الخلاف لفظيا، كثير من الخلاف لفظي، كثير من الخلاف لفظي، أكثره الخلاف اللفظي، معنى ذلك أن بعضه إيه؟ حقيقي غير لفظ، غير لفظ، واضح؟ وربما كان كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية يعني هو الأقرب، وربما كان قول الذين قالوا الخلاف حقيقي أقرب المسألة، يعني سنتعرض لها في حينها إن شاء الله تعالى. وقد كنا ذكرنا كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ ابن باز، كلام الشيخ ابن مانع قبل درس. يقول: وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاع لفظية، طبعا هو هنا حينما يقول بين أهل السنة لأنه يجعل مرجئة الفقهاء إيه؟ لم يقل وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء، بل يقول بين اهل السنه لانه يعتبرهم من اهل السنه. خلي بالك، ولذلك يقول الاخرون الخلاف بين مرجئه الفقهاء وبين جمهور اهل السنه. واضح الخلاف بينه وبين جمهور اهل السنه لانه لا يخرجهم من اهل السنه. واذا لكن هذا القول عندهم خطأ ولا صواب؟ خطأ، لأنه مخالف للأدلة. لكننا لا نخرجه من أهل السنة لأنهم ما قدروا عن إيه؟ عن أصول بدعية كلامية. واضح الكلام؟ لا نخرجهم من أهل السنة وإن خالفوا، لأنهم يعني نحن لا نصوم فعلهم، ولكن هذا الفعل وهذا القول خطأ أم لا؟ خطأ، خطأ جسيم، ولكن لا يبدع صاحبه. لماذا؟ مع انك بدعة، هذا القول بدعة ولا لا؟ بدعة، ولكن ليس كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه. لماذا؟ لانهم وقعوا في هذا الخطأ عن استدلال وفق اصول اهل السنة والجماعة. لكن الذي يخرج على منهج اهل السنة والجماعة وينهج نهجا اخر مخالفا لمنهجه ويستدل باصول المبتدعة فهو حينئذ هو المبتدع. واضح ولا؟ الامام مبتدع. نقول: واذا كان النزاع في هذه المساله بين اهل السنه نزاعا لفظيا فلا محظور فيه سوى ما يحصل، المحظور الوحيد عبد الشيخ المؤلف، لا محظور فيه سوى ما يحصل من عدوان احدى الطائفتين على الاخرى والافتراق بسبب ذلك، وان يصير ذلك ذريعه الى بدع اهل الكلام المذموم من اهل الارجاء ونحوهم. يعني بيقول هو النزاع في هذه المساله بين اهل السنه نزاع لفظي فلا محظور فيه طالما هو نزاع لفظي، لكن المحظور عنده ايه؟ ما يحصل من عدوان احدى الطائفتين على الاخرى والافتراق بسبب ذلك، وان يصير ذلك ذريعه الى بدع اهل الكلام المذموم من اهل الارجاء ونحوهم والى ظهور الفسق والمعاصي، لان الانسان الذي لا يعتد بالعمل ويضعف من شأن العمل ويقول كما يقول الشيخ هنا بشبهه، وأن يصير ذلك الخلاف يعني ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي، بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئة: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. ونسب هذا القول إلى من؟ إلى الإمام أبي حنيفة، وبينا عدم صحته للإمام أبي حنيفة في اللقاء الماضي حينما بينا أن رسالة العالم والمتعلم المنسوبة كاتبا إلى أبي حنيفة لا تصح نسبتها إليه، ولكن افترض من ينتسبون الى الامام ابي حنيفه في الفروع زوروا بعض الرسائل وكذبوا بعض الاقاويل افتروها على الامام لكي يصححوا مذاهبهم الكلاميه البدعيه. واخدين بالكم؟ هم مذاهبهم كانت رديه فارادوا ان يجعلوا لهم اصلا يركنون اليه، فنسبوا هذه الاقوال الى من؟ الى الامام ابي حنيفه لكي تروج. نسبوها زورا وكذبا الى الامام ابي حنيفه لكي تروج. لكن الامام ابا حنيفه رحمه الله ما كان لا هو ولا احد من ائمه المسلمين المرضيين يقول ان ايمانك ايمان جبريل عليه السلام. محدش يقول هذا الكلام، ولا يقول الواحد منهم اني مؤمن كامل الايمان وانا ولي من اولياء الله. هذا كلام قالته من؟ المرجئه المتكلمون، ولم يقله احد من ائمه الفقهاء الذين نسب اليهم الارجاء على الطريقه او على طريقه الفقهاء. واضح الكلام؟ يقول: وان يصير ذلك ذريعه الى بدع اهل الكلام المذموم من اهل الارجاء ونحوه والى ظهور الفسق والمعاصي، بان يقول انا مؤمن مسلم حقا كامل الايمان والاسلام ولي من اولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وبهذا المعنى قالت المرجئه: لا يضر مع الايمان ذنب لمن عمله، وهذا باطل قطعا. نحن بسم الله نحن حينما نكثر من الدفاع عن الإمام أبي حنيفة ليس لأننا نعتقد ما يعتقد في هذه القضية فنحن نخالفه كما تعلمون، وإنما القضية المحافظة على أعراض أهل العلم. طالما لم يثبت شيء تجاه هذا العالم الجليل فلماذا نخوض في عرضه، ولماذا نسقطه، ولماذا نبدعه، ولماذا نخطئنا لأنه خالق خالق الأئلة. ولكن التبديع ما قال لي أحد من الأئمة، قال ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أبي حنيفة كان مبتدعا. من وجد هذا الكلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية فليبرزه لنا، فليبرزه لنا. هل قال ذلك شيخ الإسلام؟ ما قال لكم، واخدين بالكم؟ فنريد أن نحق الحق في أمثال هذه الأمور. يعني نحن لسنا خلافا لا في الفروع ولا في أي شيء، ولكن مع ذلك لابد وأن يعني ندافع عن أعراض أهل العلم. هذا أمر تعلمناه من شيوخنا ونكثر منه وندندن حوله. الإسقاط ليس أمر سهل، لأنك ستسأل وستوقف بين يدي الله تبارك وتعالى. نقلوا عن الإمام أبي حنيفة أقوال كاذبة، هذه أقوال غير صادقة عنه، فلماذا لا نكذب الكذب؟ ولماذا لا نصدق الصدق؟ ولماذا لا نحكم الحكم؟ ولماذا لا نقبح القبيح؟ ونضع الناس في أماكنها وننزل الناس منازلها. واضح؟ يقول فالإمام أبو حنيفة رحمه رضي ويقول رضي الله عنه. طبعا رضي الله عنه دي من باب الايه؟ من باب الدعاء. وإلا فإن اللفظ عند أهل الحديث أنهم لا يقولون عن إنسان رضي الله عنه إلا عن من؟ عن الصحابة. يقولون عن الصحابة قال، وهذا اصطلاح لو قال رضي الله عنه على كل صحابة، أما غير الصحابي فلا يقال عنه رضي الله عنه. لا نفي عنه رضا الله عز وجل، ولكننا نتمنى لهم ونترضى عنهم وندعو الله عز وجل أن يكونوا من المرضي عنهم، وأن يكونوا من أهل الجنة، وأن يكونوا من المجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم في علمه. يقول فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع. واخدين بالكم من الأدلة التي صدر عن أدلة وعملها من أهل السنة. نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع، وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع، فإن الشارع ضم إلى التطبيق أوصافا وشرائطا كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. يعني كلمة الإيمان هل هي في اللغة العربية بمعنى التطبيق كما قال الإمام أبو حنيفة، ولا في اللغة العربية؟ هل الإيمان تساوي كلمة التصديق؟ وهل جاءت في القرآن الكريم بمعناها في اللغة؟ إن كان معناها في اللغة هو التصديق، فهل جاء القرآن الكريم بكلمة الإيمان اللي هو الإيمان الشرعي وسواها بمعناها عند العرب قبل نزول القرآن؟ إن كان معناها عند العرب هو التصديق بقى، مع ان هذا الامر لا يسلم به، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان الايمان عند العرب تساوي التصديق من كل وجه هذا امر غير مسلم للاحناف، ولكن لنقل الجدل ان الايمان يساوي التصديق عند العرب، فهل جاء الاسلام وجاء القران وجاءت السنه بهذا اللفظ لفظ الايمان كما كان عند العرب بدون تخصيص بدون تقييد بدون شروط بدون؟ نعلم أن كلمة الصلاة عند العرب بمعنى الدعاء، كلمة الصلاة بمعنى الدعاء، وجاءت في القرآن أحيانا بمعنى الدعاء كما في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي قول وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم بمعنى إيه؟ أدعو لهم. إن صلاتك يعني دعاء سكن لهم. ولكن الصلاة جاءت في أغلب استعمالاتها في لغة القرآن والسنة المطهرة بمعنى شرعي، أعطى لكلمة الصلاة معاني وشروط وجعلها الذات معنى مختلف عما كان عند العرب القدامى. الصلاة أصلها الدعاء، أصلها الدعاء، ولكن دعاء مخصوص بطريقة معينة بقراءة معينة بقيام معين بركوع معين بسجود معين في أوقات معينة بعدد ركعات معينة، فأصبحت الصلاة مخصوصة فأرقى الشارع عليها شرائط معينة وأوصاف معينة، فإذا هي تستدق معها معنى عند العرب في الأصل العام، ولكنها قصصت في هذه الشريعة فأصبحت الصلاة ذات قراءة وذات دعاء وذات ركوع وذات سجود، ولها شرائط ولها أمور مختلفة عن الصلاة في إيه؟ في لغة العرب. وكذلك الحج وكذلك الصيام، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان، فالصيام الإمساك والامتناع، لكن الصيام على الطعام والشراب وشهوة الشهوة من الفجر الصادق إلى الغروب، هذا أمر إيه؟ تعبدا لله تبارك وتعالى بالنية، فإن هذا هو الصوم الإيه؟ المراد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيه؟ الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيقول فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. فمن أدلة الأصحاب أبي حنيفة رحمه الله، خد بالك هنا لم يذكر أدلة الإمام أبي حنيفة وإنما ذكر أدلة الأصحاب، وهذا الأمر سنعود إليه مرة أخرى بإذن الله تعالى، ولعل العودة يكون أحمد بمشيئة الله تعالى. قال من أدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، ده أول دليل عند أصحاب أبي حنيفة أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق. قال تعالى خبرا عن إخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، في سورة يوسف، أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك. الذي ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك هو الباقلاني، وناقشه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان الكبير مناقشة دقيقة، فأتى علي على أقواله يعني بفضل الله تبارك وتعالى بين خطأ الباقلاني، مع أن الباقلاني هذا علم من أعلام المتكلمين وعلم اللغة العربية، علم اللغة العربية، ويكفي أنه ألف كتابا في إعجاز القرآن الكريم، كتاب عظيم. هذا الكتاب تكلم عنه الشيخ محمود شاكر كلاما نفيسا في بيان دقة الباقلاني في تعرضه لقريب إعجاز القرآن الكريم. كان هذه الطبعة كان نشرها الشيخ السيد أحمد صقر في إعجاز القرآن الكريم، تكلم عن الإعجاز، فهو عالم من علماء اللغة العربية وعالم من علماء الكلام. ومع ذلك سقط سقطة هنا، هو طبعا من المرجئة وليس من مرجئة الفقهاء بل من مرجئة المتكلمين، يصدر عن أصول كلامية أصول بدعية، رأوا هذا نحن إن كنا نمدح الرجل في لغته وفي كلامه في إعجاز القرآن، وإلا فإننا نبين موقفه ومنهجه من في ضوء منهج أهل السنة والجماعة، يعني نبين ما عليه الرجل من تمكن ورسوخ في بعض أصناف العلم، كما كان الزمخشري في باب اللغة والبيان وبلاغة القرآن الكريم، ولكنهم في قضايا الاعتقاد عندهم بدعة خطيرة. يقول وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، يقصد من؟ الباقلاني. ثم قد ثم هذا المعنى اللغوي طبعا بيحكي، خلي بالكم هنا بيحكي كلامهم، بيحكي كلامهم في نصف صف حتى لا تخطئ وتظن أن هذا الكلام منسوب للإمام أبي الحج الحنفي فتقع في صحة كثير، خدوا بالكم ينقل عدل. قال ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب، نعم يعني خلي بالكم هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى، والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين. لو أنت بقى فهمت إن الكلام ده ليس نقلا عن الأصحاب من الأحناف، من الممكن أنك تضيع ابن أبي العز الحنفي وتتهمه بما هو بريء منه، واخدين بالكم ولا لا؟ لان الكلام ده خطير، لانه حينما يقول فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما جاء به من عند الله فهو صدق، فهو مؤمن فيما بينه وبين الله. والاقرار يعني باللسان شرط اجراء احكام الاسلام في الدنيا. يعني ايه؟ يعني ليس ركنا من اركان الايمان حتى الاقرار. ده كلام مين ده؟ حد يذكرني كلام مين؟ ايه؟ ابي منصور ابن تريدي. كلام ده نقلناه عنه قبل ذلك وبينا ان ده قول مين؟ ابي منصور الماتريدي. او يعني ابو قال ايه؟ خد بالك هنقول. قال خدوا بالكم، وحاصل الكل يرجع الى ان الايمان اما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب اليه جمهور السلف من الائمه الثلاثه وغيرهم رحمهم الله تعالى كما تقدم، أمر القلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن ابي حنيفه واصحابه رحمهم الله، او باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكراميه، او بالقلب وحده وهو اما المعرفه كما قال مين؟ الجهل ابن صفوان المعرفه بس بالقلب، او التصديق كما قاله ابو منصور الماتريدي. ابو المنصور الماتريدي قال لي كمان ونقلنا عنه انه قال ان هذا الكلام الذي يعني النطق باللسان لازم من اللوازم فقط من اجل ان نعامله في الدنيا، ولكنه ليس ركنا ايه؟ اصليا، ليس بالركن الاصلي. المهم يقول هو هنا، خدوا بالك نعيد الكلام تاني عشان تركزوا وتعرفوا انه مش كلام الشارع وتقعوا في خطأ وتخرجوا من هنا تضللوا فاضي. يقول ومنهم من ادعى اجماع اهل اللغه على ذلك، اللي هو مين؟ اكتب الباقلاني ده بمنها كده عشان تبقى عارف. ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب وهو الواجب على العبد حقا لله، وهو ان يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. فمن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. ينفع بعد تضللت دين الكلام ده؟ والاقرار شرط اجراء احكام الاسلام في الدنيا. هذا على احد القولين، على احد القولين عند مين؟ عند الاحناف، لان الاحناف منهم من يقول ان القول ركن، ومنهم من يقول ايه؟ ان بقول ابي منصور الماتريدي، على احد القولين كما تقدم. ولانه ضد الكفر، ولانه اللي هو ايه؟ الايمان. لسه بيستدل يذكر ادلته، هو هنا بيجمل الادله كلها وبعد كده سيكر عليها بالايه؟ بالنقص. واخدين بالكم؟ قال ولانه يعني الايمان ضد الكفر وهو التكذيب والجحود. ايه هو التكذيب والجحود؟ الكفر. قال ولانه يعني الايمان ضد الكفر، الايمان ضد الكفر وهو اللي هو الايه؟ يعرف الكفر. التكذيب والجحود وهما يكونان للقلب، يبقى الايمان بالقلب بس، لان الايمان ضد الكفر والكفر ها تكذيب وجحود. هل هذا الكلام مسلم عند اهل السنه والجماعه؟ لا، لان عند اهل السنه والجماعه ان الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. صح. هل الكفر تكذيب وجحود بس؟ الكفر تكذيب وجحود وشك ونفاق واستكبار وعناد، مش كده ولا لا؟ مش دي انواع الكفر يا اخوانا؟ سته ذكرها الامام الدقاق وشرحناها بالتفصيل لما كنا بنتكلم عن الايه؟ عن احكام التكفير. فهو هنا ولانه ضد الكفر وهو التكذيب والجحود، يبقى هنا حصروا الكفر في التكذيب والجحود فقط. طب كفر، طب هل ابليس كان مكذبا؟ ابدا. هل ابليس كان جاحدا بلساني؟ ابدا. وانما ابليس كان ايه؟ مستكبرا، كفر الاستكبار. طب ابو طالب هل كان مكذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ابدا. هل كان جاحدا؟ ابدا. قال شعرا، هذا الشعر كله اقتراب بنبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كفر. ليه؟ اسمه كفر ايه ده؟ كفر الاستكبار والعناد. لو وهناك كفر الامتناع، كفر الامتناع، واخدين بالكم ولا لا؟ امتنع عن الاذعان لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في كفر امتناع، في كفر ايه؟ يعكس الانقياد، في كفر استكبار واباء، واخدين بالكم؟ في كفر اعراض، اعرض كما كرر الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ان كنت صادقا فانت اعظم من ان اتبعك، وان كنت كاذبا فانت احقر من ان اكلمك. يعني في جميع الاحوال انا اعرض عنك. هذا كفر اعراض، واخدين بالكم ولا لا؟ الاذان تفضل. ثم قال رحمه الله: ولانه ضد الكفر، اي ايمان ضد الكفر، بعد ما قال ان الايمان بمعنى التصديق، قال: ولانه ضد الكفر، وهو التكذيب، يعني الكفر هو التكذيب والجحود، وهما يكونان بالقلب، التكذيب والجحود يكونان بالقلب، بس هذا خطا، لان الجحود باللسان، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فكذا ما يضادهما، ما يضادهما اللي هو الايه؟ الايمان، يقول كذلك بالقلب، لما الكفر بالتكذيب والجحود، وقوله: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، بيستدل يدل على ان القلب هو موضع الايمان، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، فيقرا على كلمه الكفر فينطق بها، فيبقى الجوارح خلق من العمل، واللسان سبب عليه الكفر، اللسان لانه سيسب الله، سيسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان عبد صعود، فاللسان يبقى عليه ايه؟ كلمه الكفر. يبقى اللي نجى الانسان ايه؟ القلب. لا، جوارح ايه بقى؟ الا من اكره وايه؟ ده ساعه الاكراه، مفيش جوارح بتعمل، ده ما يستطيعش انه يصلي ولا يستطيع ان يفعل اي شيء من افعال الجوارح، لانه لو فعل سيقتل، وهم اكرهوه على ان ينطق بكلمه الكفر فنطق بها، مش كده ولا لا؟ هذا العاصم له من الكفر ايه؟ ولكن لو القلب بقى انشرح بالكفر ساعتها يبقى خلاص ما بقاش معاه اي شيء من الايمان، ارتفع الايمان عنه، ولكن القلب قال: الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، يدل على ان القلب هو موضع الايمان لا اللسان. شو بيستدلوا كمان على انهم يخرجوا؟ طبعا الكلام ده مش كلام ابو حنيفه بقى، ده كلام مين؟ الماتريديه، لان اللسان عندهم زي ما قلنا ايه؟ شرط اجراء احكام الاسلام، لكن الانسان الايمان في القلب فقط، واخدين بالكم؟ يقول: ولانه لو كان قال يدل على ان القلب هو موضع الايمان لا اللسان، ولانه استدلال ثاني، لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال بزوال جزئي. طبعا دي البدعه الموجوده عند جميع الايه؟ جميع الفرق بما فيهم الخوارج والمعتزله، لان الايمان عندهم اما ان يثبت كله او يرتفع كله، لكن قضيه التجزئه والشعر وهذا بعض ويبقى بعض غير موجودة إلا عند مين؟ أسعد الناس بالنصوص، واخدين بالكم؟ قال: ولأنه لو كان مركبا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئي، ولأن العمل قد عطف على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة. العطف يعني مداخلة محمد وحسين، محمد غير حسين، يبقى العطف يقتضي المغايرة، ده غير ده، فلم يكن الإيمان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يبقى العمل غير. طبعا فهم إن المغيرة درجات، ودي بقى المغيرة إيه؟ درجات. فمن الممكن أن يعرض الشيء على أصله، مش كده ولا لا؟ أو يعرض النوع على جنسه، أو الفرد على نوعه، كما قال الله تبارك وتعالى: كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال عطف على ماذا؟ على الملائكة، وهذا يسمى من باب عطف الخاص على العام. فجبريل وميكائيل يعتبر ايه؟ افراد من ايه؟ من نوع الملائكة او من جنس الملائكة، مش كده ولا لا؟ فالعمل الصالح من باب عطف الخاص على الايه؟ على العام، مش كده؟ يقول: والعطف يقتضي المغايرة، قال تعالى: آمنوا وعملوا الصالحات في مواضع من القرآن. وقد اعترض على استدلاله، يبقى ابدأ بقى ينقض، يبقى كل اللي فات كله كانت أدلتهم هم. إياك أن تظن أن هذا الكلام ينسب لمن؟ للإمام الشارح، فالإمام الشارح على فين؟ يقول: وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين التصديق والإيمان. أول دليل استدلوا به أن الإيمان في اللغة هو التصديق، فرد عليهم بإيه؟ قال: هذا خطأ، اول شيء نرد عليه دي منع الترابط بين التصديق والايمان. نقول لهم التصديق والايمان ليس مترابطين من كل وجه، وهب ان الامر يصح في موضع ان قول الله تعالى في تفسيره هنا زي قول الله تعالى وصل عليك ان صلاتك سكن له. الصلاه معنى الايه؟ الدعاء. هل معنى ذلك لو صح تفسير الصلاة الدعاء هنا يلزم من ذلك ان يصح تفسير الصلاة الدعاء في سائر مواضعها في القرآن والسنة؟ مش كده ولا لا؟ فهذا لذاك، هذا مثل ذاك. فقال وهذا لنقل جدلا ان الامر يصح في موضع، وانه جاء في بعض الايات ان الايمان بمعنى الايه؟ التصديق، كما في قوله تعالى وما انت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا ولو كنا صادقين. هل ان نعرف مع اننا نجادل في هذا ولا نسلمه لكم، ولكن هل اننا سلمنا لكم انه سبق الترابط في موضع من المواضع، هل يلزمنا ان نسلم في سائر المواضع بهذا؟ ابدا. قال وهب ان الامر يصح في موضع، فلما قلتم انه يوجب الترابط مطلقا؟ الترابط اللي هو ايه؟ التساوي يعني. قال فلما قلتم انه يوجب الترابط مطلقا، وكذلك اعترض على دعوى الترابط بين الاسلام والايمان. اعترض على دعوى الترابط بين الاسلام والايمان، فهل الاسلام هو الايمان؟ ومما يدل على عدم الترابط انه يقال للمخبر اذا صدق صدقه، اذا صدق المخبر وانا اعترفت انه صادق اقول عليه ايه؟ فلان صدقه، ولا يقال امنه. لو كان الايمان يساوي التصديق لصح هذا في كل وضع، في كل موضع، مش كده ولا لا؟ فلو اخبرني الانسان بخبر فقلت انا صدقته، هل ينفع اقول انا امنته؟ ما ينفعش. فيبقى التصديق مش بمعنى الايمان في كل المواضع، واضح؟ قال ومما يدل على عدم الترادف انه يقال للمخبر اذا صدق، اذا صدق في الكلام يعني صدقه، ولا يقال امنه ولا امن به. هل ينفع اقول امنت به؟ فلان اخبرني قال لي الشمس طالعة، قل آمنت بك، ينفع؟ ما ينفعش. ما ينفعش قل آمنتك، ما ينفعش. بل يقال آمن له، ما يقولش آمن بك ولا آمنت زي صدقت، بل يقال آمن له كما قال تعالى فآمن له لوط. وسيبين بعد ذلك أن هذا لا يكون في سائر الأخبار، وإنما في الأخبار الغيبية. يعني لو واحد اخبرني وقال لي الشمس طالعه، السماء فوقنا والارض تحتنا، اقول امنت بك او امنت لك؟ لا. انت اقول له امنت لك لو اخبرني بامر غيبي، يبقى الامر مش في الامور علم الشهاده، عالم الغيب. امنت له فامن له لوط، فما امن لموسى الا ذريه من قومه. وهذا الايمان بمعنى الاتباع، آمنت به وصدقت وأقررت بما دعاني إليه واتبعته وأطعته. كل أحد يختصر في كلمة إيه؟ آمن. ودي بالكم ولا لأ؟ فقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين، فعدي الفعل يؤمن بالباء وعدي بالله، فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما انه حينما يعبر الفعل يؤمن بالباء يكون اتكلم عن حقيقة المخبر به، واخبرني بماذا؟ بعذاب القبر. فانا اؤمن به، به هو كمخبر ولا بحقيقة المخبر به؟ حقيقة المخبر به اللي هو الموضوع الذي اخبرني به يؤمن به. انا اؤمن بعذاب القبر، اؤمن بالصراط، اؤمن بالحوض، اؤمن بالجنة، اؤمن بالنار، لكن اؤمن لمحمد، يعني اتبعه واطيعه، اصدقه فيما اخبرني واطيعه. واخدين بالكم ولا لا؟ واضح؟ يبقى هنا قال يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. ففرق بين المعدى بالفاء والمعدى باللام. فالاول يقال للمخبر به اللي هو موضوع الخبر نفسه، واخدين بالكم؟ والثاني المخبر، واضح؟ والثاني المخبر، ولا يجد كونه يجوز ان يقال ما انت بمصدق لنا، فيرد عليك بشبهه لغويه ويقول لك يجوز ان يقال ما انت بمصدق لنا، فلما قال؟ يعني هو يقول وما انت بمؤمن لنا، فبمؤمن لنا تساوي بمصدق لنا، يبقى عكس التصديق بالله، مع انك منذ لحظات قلت لا يقال صدق لك بل صدقه، مش كده ولا لا؟ صدقه وصدق به، ولكنه لا يقول صدق له، ما احنا بنقول ان امن لا يترادف معها التصديق في كل اوضاعها، واخدين بالكم ولا لا؟ والدليل على ذلك ان صدق لا يعد بالله، وانما الايمان هو الذي يعد بالله، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فما امن لموسى فآمن له، لكن التصديق ما يجيش كده. قال لك الله، ما هو ينفع ان احنا نقول وما انت بمصدق لنا، نقول لهم هذه مسألة لغوية غابت عنكم فلم تفهموها، هذا سقط لغوية من هذا القائل. يقول ولا يرد كونه يجوز ان يقال ما انت بمصدق لنا، ما ينفعش اقول بمصدقي، خد بالك، وما ينفعش ان انا اقول صدقت لك خالص، ولك ما جت هنا بمصدق لنا، اللغة اللام دي اسمها لام التقوية، اللام دي مش لتعبيه الفعل، دي جاءت لتعبيه اسم الفاعل لضعف الفعل. شو بيقول هنا ايه؟ يقول ولا يرد كونه يجوز ان يقال ما انت بمصدق لنا، لان دخول اللام لتقوية العامل، والعامل هذا في الاصل متعدي ولا غير متعدي؟ متعدي، صدقته متعدي ولا لا؟ كلمة متعدي يعني ايه؟ يعني يتعدى لينصب مفعولا به، وبعض الافعال تتعدى لتنصب ايه؟ لتنصب مفعولين، وبعضها يتعدى لينصب ثلاثة مفاعيل، واخدين بالكم ولا لا؟ أما الفعل الذي لا يتعدى لنصب مفعول به فهذا يسمى بالفعل الايه؟ اللازم، زي كده غير أجلس، أجلسته أجلست محمدا، طب ما أقول به، لكن جلس ما ينفعش إن أنا أعديها لنظر مفعول، مش كده ولا لا؟ وإنما هو فعل، قعد فعل لازم، قام فعل لازم، لكن صدق فعل إيه؟ متعدي، فهذا المتعدي ليس في حاجة إلى دخول الإيه؟ حرف الجر للتعبير، لان لما يكون عندي الفعل قاصر عن انه ينصب مفعول فدخل عليه حاجه تقويه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك اقول له انا قمت له، مع ان فعل قام ما ينفعش ان ينصب مفعول به، فلو قمت له، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول طب ما انت قلت ما انت بمصدق لنا، يقول هذا في الاصل لم يحتج الى اللام، ولكن لأن دخول اللام لتقوية العامل، العامل في الأصل اللي هو مادة التصديق يتعدى ينصب مفعولا به، تمام؟ ويتقوي أو صدقتهم، لكن أحيانا تعتوره بعض الأمور فيضعف حينما أقدم المفعول به، يضعف حينما آتي باسم الفاعل أو المصدر يضعف، فحينئذ ادخل اللام التي تسمى بلام الايه؟ التقويه. الامثله يعني مثلا بيقول فلان يعبد ربه، فلان يعبد ايه؟ ربه، يعبد ايه؟ فاعل مضارع، مش كده ولا لا؟ الفاعل هو مستتر، ربه ده المفعول به، يبقى مفعول مفعول ولا لا؟ طب لو انا خليت يعبد حولتها لاسم فاعل اقول ايه؟ ها؟ عابد، اقدر اقول ايه؟ هو عابد لربه، يبقى ادخلت اللام لانه ضعف، ادخلت اللام للتقويه، اقول مثلا فلان يرهب الله، اقول هو راهب ايه؟ لله، مش كده ولا لا؟ هو راهب لله، يبقى دي للتقويه، او لو قدمت المفعول به مع انه بينصب المفعول يرهبون الله، لكن لما نجي بقى نقدم اسم الجلاله اللي هو المفعول به وهم لربهم يرهبون، يبقى لما قدمت المفعول به ضعف الايه؟ ضعف تعليق الفعل به، فاسكننا لم التقويه. فدي قصه ثانيه خالص. فهنا بيقول ولا يجوز كونه يجوز ان يقال ما انت بمصدق لنا، لان دخول اللام لتقويه العاقل كما اذا تقدم المعمول اللي هو ايه لربهم يرهبون، مش كده اللي هو المعمول اللي هو الايه المفعول به يعني اللي عاقل فيه الفعل، كما اذا تقدم المعمول اكتب جنبها كمثال لربهم يرهبون، او كان العامل اسمه او كان العامل اسمه فاعل كما قلنا هو عاقل لربه هو راهب لربه مش كده بمصدق لنا تمام، او مصدرا على ما عرف في موضعه يعني عند اهل اللغه. واضح الامر؟ يبقى لما ياتي ويقول ما انت بمصدق لنا ما تسويش ما انت بمؤمن لنا برضه، لان الاله يعد بالباء ويعد بالله مش كده ولا لا، ويعد بدون اداه، لكن التصديق ما يعدش بالله. يبقى التصديق لا يساوي الايمان من كل وجه. واخد الصوره؟ وهنا يضعف يريد ان يضعف لغويا استدلالهم بقدر عين القضيه، من الممكن حتى ولو كان التصديق يساوي الايمان من كل وجه لو طردنا جدلا، فمن الذي ادرانا ان الشارعه لم ياتي في هذه اللفظه الشرعيه بشرائط مخصوصه جعلت ايمان مخصوص اللي هو الايمان الشرعي زي ما عمل مع الصلاه وعمل مع الصيام وعمل مع الحج. واخدين بالكم؟ واضح. قال فالحاصل انه لا يقال قط امنت ولا صدقت له، هو ده الحاصل، لا يقال لغه قط امنت ولا صدقت له، امنت به امنت له. واخدين بالكم؟ اما التصديق فاقول صدقته لكن ما اقولش امنت، واقول صدقت به ولا اقول صدقت له، يبقى التصديق غير الايه؟ غير الايمان. وانما يقال امنت له كما يقال اقررت له، فكان تفسيره باقررت اقرب من تفسيري بصدقت، والاقرار نفسه لا يكون باللسان فقط. ولذلك البعض يقول الايمان هو، حينما نقول الايمان هو التصديق بالايه؟ بالجناح والايه؟ والاقرار، لان الاقرار ليس نطقا فقط باللسان، وانما الاقرار لابد وان يكون معه التزام. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى قال اقررتم، واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا. هل في اللسان ولا لابد أن يكون في الالتزام؟ هذا الالتزام هو أساس الإيمان، الالتزام في التحليل والتحريم. واخدين بالك؟ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فالإقرار زي أنا لو قلت لك عليك حق تقول أقر بهذا، فالإقرار هو النطق باللسان مع الإيه؟ مع الالتزام، مع الالتزام. واخدين بالكم؟ فهنا يقول المؤلف رحمه الله فكان تفسير الإيمان بالإقرار أقرب من تفسيره بصدقته، مع الفرق بينهما، ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال له كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدقت، ولو قال السماء تحتنا نقول له كذبت، لكن لو تكلم عن غيب نقول ايه؟ امنت او كفرت. فالايمان عكس الكفر، لكن التصديق عكس الايه؟ الكذب. واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول اما لفظ الايمان فلا يستعمل الا في الخبر عن الغائب، فيقال لمن قال طلعت الشمس صدقناه، ولا يقال امنا له، فان فيه اصل معنى الامن. خد بالك من الايمان بقى في معنى الامن، والائتمان انما يكون في الخبر عن الغائب، يعني انا اتملك على غيب. ولذلك يقال عن المراه يأتمنها زوجها اذا غاب عنها، مش كده ولا لا؟ لان دي فيها امانه. لكن بالنسبه للامور الشاهده اما كذب واما صدق، اما الامور الغيبيه فنحن نامن، ولذلك نحن نامن النبي صلى الله عليه وسلم على اخبار الغيب، مش كده؟ نامن على اخبار الايه؟ الغيب ونأمله في ديننا ألا حتى نأمله في دنيانا. فالإيمان يكون عن أمر غيبي ولا يقال آمنا له، فإن فيه أصل معنى الأمن، والإئتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب. فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر الذي أخبر، ولهذا لم يأتي في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، فالتصديق عكسها التكذيب، لكن الإيمان عكسه التكذيب، وإنما يقابل بالكفر، يعني المقابلة يعني العكس والضد، عكس الإيمان إيه؟ الكفر، وعكس التصديق التكذيب. قال ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق، وإنما يقابل بالكفر، والكفر لا يختص بالتكذيب. بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، اسمع دي بقى، ولو قبل لو قال أنا أعلم أنك، لو قال كده لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم. فعلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب، فكذلك الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقيادا، ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان، فيصبح الإسلام جزء مسمى الإيمان، يعني جزء من الإيمان، فالإيمان أعم والإسلام أخص. ليس بمعنى ان الانسان يكون مؤمنا ثم ينتقل الى الاسلام ليس هذا المقصود، ولكن الايمان هو العمل القلبي والنطق والاقرار باللسان والعمل بالجوارح والاركان، والاسلام هو الامور الخارجيه النطق والاعمال الخارجيه، فهو جزء مسمى الايمان. ونكتفي بهذا القدر لنتم يا شيخ باذن الله تعالى، ولو في حاجه خاصه بالدرس نجيب عليها ان شاء الله.